بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، قال في جامعه في كتاب البر والصلة: باب ما جاء في المتشبع بما لم يعطه. قال: حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا إسماعيل بن عياش عن عمارة بن غزية عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: من أعطي عطاء فوجد فليجز به، ومن لم يجد فليثني، فإن من أثنى فقد شكر، ومن كتم فقد كفر، ومن تحلى بما لم يعطه كان كلابس ثوبي زور. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب. وفي الباب عن أسماء بنت أبي بكر وعائشة رضي الله عنهم. ومعنى قوله: ومن كتم فقد كفر، يقول: قد كفر تلك النعمة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فيقول الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعة: باب في المتشبع بما لم يعطى. المتشبع بما لم يعطى هو الذي يظهر ويزعم يعني شيئا هو على خلاف الواقع، ومن أمثلة ذلك ما جاء في سبب الحديث يعني في الصحيح أن جارة يعني سألت النبي صلى الله عليه وسلم أن تظهر لجارتها أنه يعطيها، أن زوجها يعطيها شيئا وهو لم يعطيها إياه، وإنما تريد أن تظهر أمام جارتها لأن زوجها يودها ويحبها، فهي تسأل عن كونها تدعي هذه الدعوة وتظهر لجارتها بأن زوجها يحبها، فتضيف إليه شيئا لم يحصل منه وهو أنه يعطيها، وذلك يكون فيه علامة على المحبة وعلى المودة وعلى التمييز. النبي صلى الله عليه وسلم قال: المتشبع بما لم يعط كلابس ثوب يزور. والمصنف رحمه الله عقد الترجمة بذكر المتشبع ولم يأتي في الحديث الذي ذكره، وإنما جاء في لفظ آخر عند يعني وهو موجود في الصحيح، فهو يتشبع بما لم يعطى فيكون كلابس ثوب يزور، كلابس ثوب يزور من جهة أنه أخبر وزعم وادعى بأنه حصل له شيء وأنه عنده شيء أو أنه أعطي شيء ولم يعطى، فإنه بهذه المنزلة وبهذه المثابة. وقد روى أبو عيسى حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعطي عطاء فوجد فليجزي به، من أعطي عطاء فوجد فليجزي به، يعني يقابل المعروف بالمعروف والإحسان بالإحسان، كما جاء في الحديث الآخر: من صنع لكم معروفا فكافئوه. من أعطي عطاء فوجد، أي وجد سعة أو وجد مالا أو وجد شيئا يجزي به فليجزي به، يعني يقابل المعروف بالمعروف ويكافأ على الإحسان بالإحسان. من صنع عليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. وهنا قال مثل ذلك الحديث الذي أشرت إليه: من أعطي عطاء فوجد، أي وجد سعة ومالا وفضل الجدة، فليجزي به، يعني يجزي بذلك الذي أعطي إياه، يقابل الإحسان بالإحسان ويكافئ عليه. ومن لم يجد يعني شيئا يقابل به ويكافئ عليه فليدعو، فليدعو لمن أعطاه، فإنه إيش؟ ومن لم يجد فليثني، فإن من أثنى فقد شكر. ومن لم يجد فليثني، يعني يثني على على من شكره على من أعطاه ويدعو له، فإن هذا شكر لهذه النعمة. ومن المعلوم أن الشكر أولا هو لله عز وجل الذي يتفضل بالنعم، سواء كانت تصل إلى الناس بواسطة أو بغير واسطة، والنعم التي تصل بواسطة الله تعالى قدر تلك الواسطة الفضل لله عز وجل أولا وآخرا، لأن ذلك الذي أعطاه الله تعالى هو الذي وفقه لأن يعطي، وهو الذي سخره وقدر أن يفعل ذلك، ولو لم يحصل من الله عز وجل تقدير وتوفيق لذلك المعطي ما أعطى، كما قال الله كما قال عليه الصلاة والسلام في وصيته لابن عباس: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء كثير والله عليك، ولو اجتمعوا على يضروك لم يضروك إلا بشيء كثير والله عليك، لم ينفعوك إلا بشيء كتب الله لك، ولو اجتمع على يضروك لم يضروك إلا بشيء كتب الله عليك، رفعت الأقلام وجف الصحيح. ومن وجد ومن لم يجد فليثني فإن من أثنى فقد شكر. ومن المعلوم أن الشكر يكون لله عز وجل ويكون لمن جعله الله سببا في وصول الخير إليك. مر بنا الحديث: لا يشكر الله من لا يشكر الناس، لا يشكر الله من لا يشكر الناس. فقد شكر ومن كتم فقد كفر، ومن كتم فقد كفر، يعني كفر تلك النعمة وكفر النعمة الذي يعني لا يثني ولا يعني يشكر، فإنه يكون كاتما لهذه النعمة التي أنعم الله تعالى بها عليه على يد ذلك الشخص الذي جعله الله سببا في وصول النعمة إليه. فالإنسان يشكر الله أولا وآخرا، ويشكر من جعله الله سببا لوصول الخير إليه ولوصول تلك النعمة إليه، فيكون شاكرا للنعم ولا يكون كافرا لها. ومن تحلى بما لم يعطه كان كلابس ثوب زور. تحلى يعني ظهر، ويعني أظهر أنه أعطي شيئا أو أنه وصل إليه شيء وهو لم يصل إليه، وتظاهر بأنه أعطي وهو لم يعطى، أو ادعى بأنه أعطي ولم يعطى، لا سيما إذا كان هذا الكلام الذي قال فيه يعني إغابة وفيه يعني غيرة، مثل ما حصل للمرأة التي سألت النبي صلى الله عليه وسلم وقال لها التي تريد أن تقول لجارتها أن زوجها يعطيها وهو ما أعطاها، قال المتسبع لما لم يعطى كلابس ثوب الزور. قال حدثنا علي بن حجر، علي بن حجر بن إياس السعدي ثقة، أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. إسماعيل بن عياش، إسماعيل بن عياش هو ثقة، أخرج له البخاري ومسلم في المقدمة وأصحاب السنة. إسماعيل بن عياش ثقة، أبو بكر بن عياش، هذا ثقة في رواية أهل بلده، ومخلط في غيرهم، مخلط في غيرهم، وهذا من روايته عن غيرهم، لأن ابن غزية هذا يعني مدني وليس شاميا. مدني في رواية عن أبو الزبير هو محمد بن مسلم التبرس المكي صدوق رجاء أصحابه في السكة، عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه أحد السبعة المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث له شواهد يعني، ومنها ما أشار إليه المصنف، ومنها ما هو في الصحيح الذي حديث عائشة عن أسماء وعن عائشة. الحديث كما عرفنا جاء عن من طريق أخرى صحيحة في الصحيحين. يقول السائل: هذه الأمور التي في الحديث مقدرة بالأوامر، هل هي على الوجوب أم على الاستحباب، وما هو الصائغ لها؟ لأنها من مكارم الأخلاق، يعني كما هو معلوم هي من مكارم الأخلاق والآداب، و لا شك أن كل إنسان يعني يدعو ويشكر يعني هذا سهل، ليس في مشقة على الإنسان، يعني قد يكون المال يعني يكون فيه مشقة أو أنه يعني لا يتيسر، لكن كونه يعني يشكر ويثني ويعني يدعو يعني هذا من السهل. أول الثاني أن يذكر في هذا الحديث الأخير الذي يظهر بأنه في نعمة وذلك تعفرا ما في ذلك، لكنه إذا كان محتاجا ويسر الله له شيء يسد عوزه فإنه لا يترك ذلك إذا كان ليس عنده شيء يقيم عوزه، أما إذا كان عنده يعني شيء يكفيه أو يعني شيء يعني قريب من الكفاية ويعني تعفف لا بأس، لكن كونه يتعفف وما عنده شيء هذا يعني ليس بمناسب. قالوا في الباب عن أسماء بنت أبي بكر. أسماء رضي الله عنها أخرجها أصحاب من ستة وعائشة هم المؤمنين الصديقة من الصديق أخرج أحد السبعة الذين أكثروا في الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا الحسين بن الحسن المروزي بمكة وإبراهيم بن سعيد الجوهري قال حدثنا الأحوص بن جواب عن سعير بن الخمس عن سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من صنع إليه معروف فقال لفاعله جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء. قال أبو عيسى هذا حديث حسن جيد غريب لا نعرفه من حديث أسامة بن زيد إلا من هذا الوجه، وقد روي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمثله وسألت محمدا فلم يعرف. قال حدثني عبد الرحيم بن حازم البلخي قال سمعت المكي بن إبراهيم يقول كنا عند ابن جريج المكي فجاء سائل فسأله فقال ابن جريج لخازنه أعطه دينارا فقال ما عندي إلا دينار إن أعطيته لجعت وعيالك. قال فغضب وقال أعطه. قال المكي فنحن عند ابن جريج إذ جاءه رجل بكتاب وقرة وقد بعث إليه بعض إخوانه وفي الكتاب إني قد بعثت 50 دينارا. قال فحل ابن جريج القرة فعدها فإذا هي 51 دينارا. قال فقال ابن جريج لخازنه قد أعطيت واحدا فرده الله عليك وزادك 50 دينارا. هذا الحديث وهذا الأثر الذي جاء بعده جاء في ترجمة أخرى غير الترجمة التي هي المتشابهة لنا لم يعطى، وهي الثناء بالمعروف كما في بقية النسخ نسخة التحفة وغيرها من النسخ الأخرى فيها هذه الترجمة، وهذا هو الذي يطابق يعني ترجمة الحديث، لأن الحديث ليس فيه تشبع لما لم يعطها، الحديث الذي فيه تشبع الحديث الأول الذي مر، فهو لا يناسب الترجمة المتشبع لما لم يعطى، وإنما يناسب الترجمة التي هي الثناء بالمعروف، فهي ساقطة من هذه النسخة، ساقطة هذه الترجمة وهي موجودة في نسخة الشارع والنسخ الأخرى يعني فيها هذه الترجمة فهي ساقطة، وهي التي تناسب الحديث الذي أورده مسلم له شفاء يكتبه وظنها ثناء بالمعروف. أورد المصنف رحمه الله حديث الصحابي أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صنع إليه معروف فقال لفاعله جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء. من صنع إليه معروف فقال لفاعله جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء، يعني كون الإنسان يعني يقابل المعروف يعني بالمعروف وبالإحسان، وإذا لم يجد يعني ما يقابل به فيدعو فإنه يكون قد أبلغ في الثناء، لأن جزاك الله خيرا دعاء يعني لذلك الذي أحسن بأن يجزي الله ويجزيه الله خيرا. ويعني هذا دعاء عام والخير يعني لفظ عام فيكون أبلغ في الثناء يعني وقابل ذلك المعروف بما هو خير وبما هو ثناء فيه يعني مبالغة يعني حيث يعني سأل له يعني ذلك الخير العظيم الذي هو أن يجزي الله خيرا. فهذا يعني حيث لا يجد. ولهذا جاء في الحديث الآخر في الحديث الذي مر ومن وجد فليجزي به ومن لم يجد فليثني. وكذلك الحديث الآخر من صنع إليكم معروفا فكافئوه فإن تجدوا ما تكافئونه به فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. وهذا الدعاء الذي هو جزاك الله خيرا هذا من الأدعية العامة والأدعية الجامعة التي فيها الجزاء بالخير. ومعلوم أن الخير واسع فهو يحصل في الدنيا ويحصل في الآخرة لأن خير الدنيا وخير الآخرة يدخل تحت هذا الخير الذي هو الدعاء بهذه الكلمة العامة جزاك الله خيرا. نعم. قال حدثنا الفقير بن الحسن المروزي بمكة. نعم. هو أقل أقل نعم. وإبراهيم بن سعيد الجوهري. إبراهيم بن سعيد الجوهري هو ثقة أخرجه مسلم وأصحاب السنة. نعم. عن الأحوط بن جواد هو صدوق ربما وهم أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. نعم. عن زعير بن قيس صدوق أخرجه مسلم والترمذي والنسائي. سليمان زعير بن قيس يعني هذا روى له مسلم حديثا في كتاب الإيمان. وزعير واسم أبيه الخمس هذه من الأسماء اللي يقولها المفردة وهي التي ما تتكرر التسمية بها تسمية فيها قليلة جدا نادرة يعني ليست من الأسماء التي كما يقولون على الجادة يعني مثل أحمد ومحمد وغيرها من الأسماء اللي هي يعني التسمية فيها كثير. هذا التسمية نادر سعير والخمس اسمه سعير وأبوه الخمس فهي من الأسماء النادرة التي يقالها الأسماء المفردة التي لا تتكرر التسمية بها لا تتكرر التسمية بها. وقد ذكر في ترجمة سعير بن الخمس هذا أنه أصابه إغماء فظنوا أنه قد مات فغسلوه وكفنوه ولما يعني ذهبوا به تحرك على النعش فكشفوا عن الكفن وعادوا عليه ثيابه وعاش وولد له بعد ذلك ابنه مالك وهذا هو الذي يقول له من عاش بعد الموت من عاش بعد الموت يعني الذي ظن انه مات الذي يموت ما يعيش ما في يكون انسان يعيش بعد الموت الموت الحقيقي لكن الموت الذي ظن أنه قد حصل وأنها أخذت الاستعدادات يعني له على أساس أنه موت ثم تبين أنه ليس بموت فهذا هو الذي يقول له من عاش بعد الموت من عاش بعد الموت هو من هذا القبيل ظن أنه قد مات فخير وعد يعني لجفز التغسيل والتكفين ثم يصلى عليه ثم يدفن ثم بعد ذلك قبل أن يدفن وقبل أن هذا يحصل أنه تحرك أو عرف أو تبين أو تحقق بأنه حي وأنه لم يمت فيكون أطلق عليه أو يطلق عليه أنه عاش بعد الموت. النبي عثمان النهدي سليمان التيمي وسليمان بن طرحة التيمي ثقة أخرجها أصحاب الكتب الستة. عن أبي عثمان النهدي هو ثقة أخرج له عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال حدثني عبد الرحيم بن حازم البلخي هذا ضعيف ولا شيء زيادة بالأشبال يقول أنه مقبول عن المكي بإبراهيم ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة وهو من كبار شيوخ البخاري المكي إبراهيم من كبار الشيوخ الذين روى عنهم الثلاثيات لأنه من أتباع التابعين، لأنه روى عن التابعين، ولهذا يكون بين البخاري وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم في الثلاثية ثلاثة: الصحابي والتابع والتابع تابع. والذكي بن إبراهيم هو من شيوخه، شيوخ البخاري الكبار الذين هم من أتباع التابعين الذين رأوا التابعين. فالثلاثيات عند البخاري تبلغ 22 بالمكرر، وهي 16 بدون تكرار، وهي عن ثلاثة من شيوخه الذين هم المكي بن إبراهيم وأبو عاصم النبيل ومحمد بن عبد الله الأنصاري. محمد بن عبد الله الأنصاري هؤلاء من كبار شيوخه، وهم الذين روى عنهم الثلاثيات، والمكي بن إبراهيم هذا منهم، وهو كما خرج له أصحاب في الستة، وهو اسمه على لفظ النسب، اسمه على لفظ النسب، يعني مكي هذا اسمه على لفظ النسب. يقولكم عند ابن جرج المكي فجاء ثاني فسأله ابن مكي إبراهيم، يقول كنا عند ابن جريج المكي فجاء سائلا وسأل، فأمر الخادم أن يعطيه والخادم أن يعطيه دينارا، فقال إنه ما فيه إلا هذا الدينار، فلو أعطاه إياه بقي ابن جريج وأهله ليس عندهم شيء، فغضب عليه وقال أعطيه إياه. ثم وهم في المجلس وصل إلى ابن جريج يعني كتاب ومعه يعني صرة، وفيه أنه أنه بعث له بخمسين دينارا، ففتح الصرة وعدها وإذا 51، فقال لخازنه أنك أنفقت دينارا وقد رده الله عليك ومعه 50، ومعه يعني 50 دينارا، فشيء يسير تصدق به مع أنه هو جهد مقل، هذا هو الذي عنده وليس عنده سواه، ومع ذلك الله عز وجل أكرمه وعوضه ورزقه وأكله بهذا المقدار الذي هو 51. يقول السائل: ما معنى حتى تروا أنكم قد شفأتموه؟ يعني حتى يعني ترون أو يغلب على ظنكم أو يعني تطمئنوا إلى أنكم حصلت منكم وكافأة. صحيح، يعني كثرة الدعاء حتى يعني يكثر الدعاء حتى يعني يرى أنه قد كافأه. ثم هذا الذي ذكر في قصة ابن جريج الذي هو 51، يعني ما أدري قضية الواحد هذا الذي جاء زيادة مع أن الكتاب فيه 50، معنى ذلك أن الذي أرسل 50، وأن الواحد هذا قد يكون جاء غلطا، هذا الواحد الزايد على 50 جاء غلطا، فلا أدري يعني يعني في مثل هذا، ولا ندري في الذي حصل عند ابن جريج، يعني في مثل هذا يراجع الذي أرسل، أن الحساب إذا كان بغلط فإنه يصحح الغلط، وإذا كان الذي أرسل قال أنه يعني متعمد وأن يعني هذا أمره واضح، لكن مثل هذا لو حصل أن إنسان أعطي وقال يصل إليك هذا المقدار ثم عده وإذا العدد يختلف فإنه يراجع الذي أرسله، فيكون معنى ذلك أنه وصل إليه زيادة قد تكون غير مقصودة وقد تكون جاءت غلطا وخطأ. فالذي حصل من جريج ما ندري هل حصل يعني مراجعة في هذا الدينار أو ما حصل مراجعة، ولا ندري هل القصة أيضا صحيحة أو غير صحيحة، لأن يعني فيها هذا الرجل الذي هو مقبول. هذه العبارة أظنها أول مرة تمر قضية جيد، ما معنى هذا حديث حسن جيد غريب؟ والله سبق أنها مرت هذه مرة واحدة في هذا الباب اللي هو باب البر والصلة. فالجيد هي طبعا دون الصحيح، لكن يعني هل هي أقوى من حسن؟ ما أدري. يقول سائل: بعض الإخوة يتضرر فيزيد على جزاك الله خيرا وزوجك بكرا ونحو ذلك، فليس في هذا استدراك على قول صلى الله عليه وسلم في قلبه قد أبلغ عن على كل، يعني هذا الدعاء هذا قد يكون ما يريد يعني هذا الشيء الذي دعي به. قد يكون الإنسان الذي دعي له بهذا أنه لا يريده، فالإنسان يدعو بالخير وكل خير يدخل تحت هذا العموم، فالإنسان يأتي بهذا الدعاء. وليس معنى ذلك الرسول قال أنه يعني أنه لا يزيد على هذا، وإنه أخبر بأن هذا يعني فيه يعني إبلاغ بالثناء، لكن لو أنه دعا له قال جزاك الله خيرا وبارك الله فيك وعوضك خيرا ففي بأس، لأن الرسول ما منع من الزيادة، لكن مثل هذه الزيادة التي يعني قد تكون في غير محلها، أن يكون صاحب المدعو له لا يريد هذا الشيء الذي دعي له به. يقول يزيد البعض يقول جزاك الله ألف خير. والله الخير يعني ليس له حد، والألف هذا محدود، والخير يعني بدون حد، لكن هذا مثل بعض عبارات الناس يعني ألف شكر شكر وألف يعني مثل ما يعبرون، لكن التعبير بهذا الذي جاء في هذا الحديث عام. هل هناك دليل على أن الرد يكون بصيغة وإياكم؟ الرد على من دعا لك جزاك الله خير، هل يقال وإياك وإياكم؟ وهل هناك دليل على هذا؟ لا، الذي ينبغي نقول وجزاكم الله خيرا ويدعى كما دعا، وإن قال يعني وإياكم يعني مثلا يعني عطف على جزاكم الله جزاكم يعني قلوا إياكم يعني كما يحصل لنا يحصل لكم، لكن إذا قالوا أنتم جزاكم الله خيرا ونص على الدعاء هذا لا شك أنه أوضح وأولى. هنا قال الترمذي سألت محمدا فلم يعرف، قال السائل هل المراد لم يعرف البتة أو يقصد من الطريق الذي ذكره المصنف لم يعرف له طريقا آخر؟ ما يمنع أن يكون أنه يعرف من طريق آخر، لكن من الكلام على هذه الطريقة الموجودة التي سأل عنها. قال رحمه الله تعالى كتاب الطب عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال باب ما جاء في الحمية. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا إسحاق بن محمد الفروي قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عمار بن غدية عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد رضي الله عنه عن قتادة بن النعمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا أحب الله عبدا حماه الدنيا كما يظل أحدكم يحمي سقيمه الماء. قال أبو عيسى وفي الباب عن صهيب وأم المنذر رضي الله عنهما. وهذا حديث حسن غريب، وقد روي هذا الحديث عن محمود بن لبيد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مرسلا. قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن عمرو عن عاصم بن عمر بن قتادة عن عمرو بن أبي عمرو قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن عمرو عن عاصم عن عمرو عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نحوه، ولم يذكر فيه عن قتادة بن النعمان. قال أبو عيسى وقتادة بن النعمان الظفري هو أخو أبي سعيد الخدري لأمه. الظفري لظفري شوف الظفري شوف وقتادة بن النعمان الظفري هو أخو أبي سعيد الخدري لأمه. ومحمود بن لبيد قد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ورآه وهو غلام صغير. ثم أرد أبو عيسى رحمه الله كتاب الطب بعد كتاب البر والصلة. والطب المقصود به يعني العلاج، ما تعالج به الأمراض وتطب به يعني تعالج به الأمراض الأمراض الجسدية. وقد جاء في عند أصحاب الكتب الستة مثل هذا الكتاب، جاء عند البخاري وجاء عند أبي داود وعند ابن ماجه وعند النسائي في السنة الكبرى، وجاء في مسلم بعد كتاب السلام أحاديث كثيرة تتعلق بالطب متصلة بباب كتاب السلام، متصلة بكتاب السلام. والمنزي في تحت الإشراف عندما يعزو تلك الأحاديث إلى مسلم يقول أخرجه مسلم في الطب، أخرجه مسلم في الطب الأحاديث التي في الطب التي في آخر السلام كتاب السلام يعزوها المنزي في تحت الإشراف إلى مسلم في الطب، أخرجه مسلم في الطب. هذه الترجمة أو هذا الكتاب يعني موجود في الكتب الستة المختلفة، منها ما هو فيها أصلا كالبخاري والترمذي وابن ماجة وأبو داود، ومنها ما هو في السنة الكبرى الذي يخالف المجتبى الذي هو المعروف الذي يعني ينسب إليه من النسائي اللي هو مختصر اللي هو مجتبى. وكذلك أيضا مسلم كما أشرت عنده حديث كثيرة في الطب ولكنها داخلة تحت كتاب السلام. والنزي يذكر في تحت الإشراف أنه في الطب، فلعله عنده هذه الترجمة التي هي كتاب الطب يعني من أول تلك الأحاديث التي جاءت من كتاب السلام. ثم أورد أبو عيسى باب الحمية، والحمية هي منع المريض من أمور تضره، أمور مباحة، مأكولات، مشروبات، أشياء مباحة فعلها يضره، فإنه يحمى منها يعني يمنع من استعمالها لأنها لا تناسب حالته وتناسب مرضه. ومن الأطعمة يعني ما تزيد في المرض، ما يكون السبب في زيادة المرض، ولهذا يحمى منه المريض ويمكن من أشياء تنفعه ولا تضره ولا تكون سببا في زيادة مرضه. أورد أبو عيسى هذه تحت الترجمة حديث قتادة بن معنى رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحب الله عبدا حماه الدنيا كما يحمي أحدكم مريضه الطعام والماء، يعني منعه من الدنيا ولم يعطه الدنيا التي يكون فيها ضرره وفيها انشغاله وفيها مضرته، كما يحمي أحدكم مريضه الطعام والماء، يعني معناه أنه يمنعه من الطعام الذي يضره ومن الماء حيث كان يضره يعني شرب الماء. فقوله كما يحمي مريضه الطعام والماء هذا هو الذي يدل على الترجمة، هذا هو محل الشاهد للترجمة، لأن المريض يحمى من أشياء تضره، يحمى من أشياء تضره يعني يمنع من استعمالها. والرسول صلى الله عليه وسلم يعني ذكر أن من أحب الله عز وجل أنه يعني لا يعطيه الدنيا التي تكون سببا في فتنته وسببا في يعني ضرره، لأن المال فتنة وفتنة هذه الأمة في المال. فمن الناس من يحصل له ضرر بالمال يعني حيث يعني يطغى به وحيث يعني يستعمله يعني في قد يحصله من طرق غير مشروعة ويصرفه في طرق غير مشروعة فيكون في ذلك مضرة له. وأما المال الذي يحصل لمن وفقه الله عز وجل لأخذه من حله وصرفه في ما شرع صرفه فيه كما حصل لبعض الصحابة الذين هم يعني عندهم مال وأعطاهم الله شيئا من المال مثل عبد الرحمن بن عوف ومثل عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنهما وقد بذلوا ذلك المال في سبيل الله وكان هذا المال عونا لهم على الخير وسببا يعني في يعني رفع درجاتهم وثوابهم عند الله عز وجل لأنهم صرفوا ذلك المال فيما شرع كما حصل من عثمان رضي الله عنه حيث جهز 300 بعير وعليها أحمالها في غزوة تبوك في جيش العسرة فالمال إذا أعطاه الله لأحد يعني يستعمل في طاعة الله عز وجل ولا يكون سببا في ضرره خير ولكن المال الذي يكون فتنة له ويكون مشغلة له ويكون يعني يورث الجشع ويورث الشح والبخل ويورث الحرص الشديد على تحصيله من أي طريق سواء كان عن طريق الربا أو عن طريق الخداع أو عن طريق الغش أو عن طريق الاختلاس أو عن طريق مثل ما يحصل يعني بعض الناس لا يبالي الحلال ما حل في اليد ما وصل إلى يده هذا هو الحلال هذا تعريف الحلال عند من لم يوفق الله عز وجل ليأخذ المال من حله الحلال ما حله الله ورسوله والحرام ما حرمه الله ورسوله عليه الصلاة والسلام ولكن بعض الناس الحلال ما وصل إلى اليد والحرام ما لم يصل إلى اليد فمثل ذلك هذا هو الذي كون الله يحبه ويحميه يعني من الدنيا التي ترضيه وتضره يعني كما يحمي المريض أو أحدكم المريض من الطعام والشراب حاصل أن الرسول قال كما يحمي الطعام والشراب يعني منها في حمية في حمية من الطعام والشراب الذي فيه مضر على الإنسان والذي يناسب لا يناسب مرض الإنسان حدثنا محمد بن يحيى محمد بن يحيى الذهلي ثقة أخرجه البخاري وأصحاب السنة عن إسحاق بن محمد الفروي وهو صدوق كفر فساء حفظه أخرجه البخاري والترمذي وابن ماجه نعم عن إسماعيل بن جعفر إسماعيل بن جعفر ثقة أخرج أصحاب الستة عن عمارة بن غزية عن عاصم بن عمر بن قتادة وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب نعم عن محمود بن لبيد محمود بن لبيد صحابي صغير وهو صاحب النجة الذي قال عقلت نجة نجه عليه الرسول صلى الله عليه وسلم يداعبه قال من دلو في دارنا وفي دارهم فيعني عمره 5 سنوات فهو صحابي صغير وقد جاء يعني يروي عن الحديث عن قتادة بن عمان ويرويه أيضا يضيف النبي صلى الله عليه وسلم مرسل ولكن مرسل صحابي ورسيل الصحابة معتبرة وحجة وهنا جاء أنه يروي عن قتادة بن عمان يروي عن قتادة بن عمان فلا تنافي بين ما جاء مرسلا وبين ما جاء متصلا فيه قتادة بن عمان لأن مرسل الصحابي لا يؤثر الذي يؤثر هو مرسل التابعي وأما الصحابي فمرسله لا يؤثر فإنه يكون مقويا للطريقة الثانية التي فيها ذكر الصحابة وقتادة بن النعمان يعني هذا صحابي صغير وهذا صحابي كبير محمود بن لبيد خرج له خالد المفرد ومسلم وأصحاب السنة وقتادة بن النعمان خرج البخاري الترمذي والنسائي بن ماجه وقتادة بن النعمان هذا ذكر أنه في غزوة بدر يعني خرجت عينه أخرجت عينه حتى سالت على الخد وتعلقت يعني بعضهم قالوا تقطع وقالوا لا حتى يأتي النبي صلى الله عليه وسلم الرسول أخذها بيده وردها إلى مكانها فعادت كما كانت وصارت يعني يعني سليمة لا فرق بينها وبين الثانية التي لم يحصل لها شيء. ولهذا يقال وذكروا أن ابنه جاء إلى عمر بن عبد العزيز فقال من؟ قال أنا ابن الذي سالت على الخد عينه فردت بيمين المصطفى أحسن الرد. أنا ابن الذي سالت على الخد عينه فردت بيمين المصطفى أحسن الرد. فقال تلك المكارم ولا قعبان من لبن شيبا بماء فعدنا بعد أبوالا. صهيب بن سنان الرومي رضي الله عنه أخرج له أصحابه في الستة. ويقال عن في وصفه رضي الله عنه أنه كان أقرن الحاجبين صهيب، يعني حاجبه متصلان ليس بينهما فاصل، كله متصل الشعر بين الحاجبين، وهذا يقال لها أقرن. نعم. وأم المنذر. وأم المنذر أخرج لها وداود الترمذي بن ماجه. نعم. قالوا هذا حديث حسن غريب، وقد روي هذا حديث عن محمود بن لبيد عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. مرسل صحابي. قال حدثنا علي بن حجر. علي بن حجر علي بن إياس السعدي ثقة في البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. عن إسماعيل بن جعفر ثقة في أصحاب الستة. عن عمرو بن أبي عمرو. عمرو بن أبي عمرو هو ثقة أبو إبراهيم وخليل أصحاب الكتب. عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد ولم يذكر فيه عن قتادة. قال أبو عيسى وقتادة بن عمان الظفري هو أخو أبو سعيد الخدري لأمه محمود بن لبيد، قد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم رآه وهو غلام صغير. الرواق جاءت لأنها لمجد محمود بن ربيع. نعم صحيح محمود بن ربيع. محمود بن ربيع نعم. هذا صحابي صغير ولا ذاك صحابي صغير؟ صحيح محمود بن رابط ليس محمود بن لبيد. قال حدثنا عباس بن محمد الدوري قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا قريش بن سليمان عن عثمان بن عبد الرحمن التيمي عن يعقوب بن ابي يعقوب عن ام المنذر رضي الله عنها انها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ومعه علي ولنا ذوال معلقه. قالت فجعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأكل وعلي معه يأكل، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعلي مه مه مه مه يا علي فإنك ناقه. قال فجلس علي والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأكل. قالت فجعلت أو قالت فجعلت لهم سلقا وشعيرا سلقا وشعيرا. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا علي من هذا فأصب فإنه أوفق لك. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث فليح، ويروى عن فليح عن أيوب بن عبد الرحمن قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عامر وأبو داود قال حدثنا فليح بن سليمان عن أيوب بن عبد الرحمن عن يعقوب الأنصارية رضي الله عنها في حديثه قالت دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فذكر نحو حديث يونس بن محمد إلا أنه قال أنفع لك. وقال محمد بن بشار وحدثنيه أيوب بن عبد الرحمن هذا حديث جيد غريب. قال محمد بن بشار وحدثنيه أيوب بن عبد الرحمن ثم قال هذا حديث جيد غريب. أورد بعد هذا الحديث حديث قتادة بن عمان حديث أم المنذر الذي أشار إليه حيث قالوا في الباب عن صهيب وأم المنذر، وفيها أن النبي دخل عليهم وعندهم دوالي معلقة يعني عذق يعني فيه يعني رطب وبشر، فالرسول صلى الله عليه وسلم يعني جعل يأكل من فأراد علي أن يأكل فقال مهمه يعني أكفر يعني امتنع يعني عن هذا اسم فعل بمعنى يعني امتنع، وذلك أن الرطب يعني يؤثر عليه فقال إنك ناقه، والناقه هو الذي يعني يعني فيه مرض وحصل له الشفاء ولكنه لا يزال يعني فيه بقية مرض, فمنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأكل من التمر, وهذا هو مقصود الحمية, لأنه حمية أو منع من شيء من الطعام. وكان يعني فعملتهم شعيرا وسلقا وطبخته, فقال النبي صلى الله عليه وسلم أصب من هذا فإنه أوفق لك, وفي رواية أنفع لك, يعني هذا هو الذي يناسب يعني مرضه يعني لا يؤثر عليه, فأما التمر فإنه يؤثر عليه. في هذا دليل على الحمية, وأن الحمية أنها من أفيد ما يكون, لأن بعض الأطعمة وبعض الأشياء تؤثر على المريض إذا استعملها, وبعض الأطعمة تناسب حاله ولا تؤثر عليه. فالرسول صلى الله عليه وسلم أرشده إلى أن يصيب من هذا الذي صنعته لهم وطبخته لهم, وكذلك ومنعه من أن يصيب من الرطب الذي يؤثر على مرضه. قال حدثنا عباس بن محمد الدوري. عباس بن محمد الدوري ثقة أخرج له أصحاب السنة. عن يونس بن محمد هو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. عن صليح بن سليمان وهو صدوق كثير الخطأ أخرج أصحاب الكتب. عن عثمان بن عبد الرحمن التيمي وهو ثقة أخرج البخاري وأبو داود والترمذي. عن يعقوب بن أبي يعقوب صدوق أبو داود والترمذي وابن ماجه. عن أم المنذر قال حدثنا محمد بن بشار. محمد بن بشار هو ملقب بالدار وهو ثقة أخرج أصحابه الستة. عن أبي عامر. أبي عامر العقدي وهو ثقة أصحاب الكتب. وأبو داود. أبو داود الطيالسي ثقة أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن صليح بن سليمان. عن أيوب بن عبد الرحمن. صدوق أبو داود والترمذي وابن ماجه. عن يعقوب عن أم المنذر. تنبيه على الطلاب. مطلوب من الطلاب الذين يأخذون المساعدات أن كل واحد منهم الآن يكتب ورقة يكتب فيها اسمه وبلده ويوقع, وكل ورقة تأتي منها وتوقيع لا انسبت إليها. خلي حكيم يزيد يقول نبغى التاريخ يكتب مع ذلك التاريخ. تاريخ اليوم؟ قول السائل فضيلة الشيخ هل يأثم من ترك الحمية حتى تضرر بذلك؟ الإنسان ليس له أن يفعل الشيء الذي يلحق به ضرر أو يزيد في ضرره, وكما يقولون الوقاية خير من العلاج. إن يكون الإنسان يتخذ وقاية ومن ذلك الحمية, ومن المعلوم أنه حصول الضرر هو بإذن الله, قد يحصل الضرر وقد لا يحصل, لأن الله إذا شاء, لكن الله قدر أسبابا وجعل أن شيئا من هذه الأسباب ومن هذه الأطعمة تكون سببا في زيادة المرض. فالإنسان يعني أقل أحواله إذا لم يعني يكون أثم أو ما في إثم أنه لا يعرض نفسه لأن يلحق الضرر بنفسه. وهذا كذلك يقول الإصرار على المباحات التي تضره هل تدخل في قتل النفس بغير حق؟ الإصرار على المباحات. الإصرار نعم على المباحات التي تضره. والله كيف يضر الإنسان يبتعد عن الضرر؟ أقول الإنسان يبتعد عن الضرر. الله يقول لا تقتلوا أنفسكم الله حيث تقتلوا أنفسكم الله كان لكم رحيم. لا يفعل الإنسان شيء يحق به ضررا. في حديث أم المنذر دخول النبي صلى الله عليه وسلم ومعه علي عليها, يقول السائل هل فيه جواز الدخول على الأجنبيات أو أن هذا من خصائصه؟ ما فيه يعني شيء يدل على أنه ما في عندها أحد, وأنه ما فيها يعني محرم ولا فيه بيت أحد. يعني معلوم أن الذكر الذي حصل يعني ما في شيء يفيد بأن أنه ما يوجد عندها أحد. ومعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان دخل على أم الحرام يعني وليس عنده أحد, يعني لكن لا يقال أن مثل هذه الصورة أو هذه المسألة أن أنه ليس فيه أحد. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الدواء والحث عليه. قال: حدثنا بشر بن معاذ العقدي قال: حدثنا أبو عوانة عن زياد بن علاقة عن أسامة بن شريك رضي الله عنه أنه قال: قالت الأعراب: يا رسول الله، ألا نتداوى؟ قال: نعم يا عباد الله، تداووا، فإن الله لم يضع داء إلا وضع له شفاء، أو قال دواء إلا داء واحد. قالوا: يا رسول الله، وما هو؟ قال: الهرم. قال أبو عيسى: وفي الباب عن ابن مسعود وأبي هريرة وأبي خزامة عن أبي رضي الله عنه وابن عباس رضي الله عنهم أجمعين، وهذا حديث حسن صحيح. ثم رضي أبو عيسى حتى الباب في الدواء والحث عليه، يعني استعمال الدواء والعلاج الذي يكون فيه السلامة من المرض والإبقاء على الصحة والعافية. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: تداووا عباد الله، تداووا، فإن الله ما أنزل داء إلا وجعل له شفاء أو دواء إلا داء واحد هو الهرم الذي لا ينفع معه العلاج. عرض أبو عيسى حديث أسامة بن شريك. نعم. أسامة بن شريك رضي الله عنه أن الأعراب جاءوا للنبي قالوا: ألا نتداوى يا رسول الله؟ فقال: عباد الله، تداووا. تداووا هذا أمر بالدواء وإنشاد إليه وترغيب به والإعظام صنع في الحث عليه، وهذا مقصود من قوله تداووا. إيش بعده؟ يا عباد الله، تداووا، فإن الله لم يضع داء إلا وضع له الشفاء، أو قال دواء إلا داء واحد. إن الله لم يضع داء إلا وضع له شفاء أو دواء. علمه من علمه وجهل من جهله، لأنه قد يعلمه بعض الناس ويجهل بعض الناس، وقد يعني يجهل عند كثير من الناس أو يجهل في وقت من الأوقات ثم يعلم في أوقات أخرى. إلا داء واحد هو الهرم. ومن المعلوم أن الهرم ليس داء، ولكنه يعني مظنة أو من أسباب حصول الداء، لأن الأمراض والأتعاب تكون مع الهرم ومع الكبر يعني. وأما نفس الكبر نفسه فإنه هو الزيادة في العمر التي يصل بها الإنسان إلى أرض العمر، ولكنه يكون مظنة لحصول الأمراض التي يعني لها علاج، ولكن الهرم والكبر ليس له علاج. يعني الإنسان يعالج ثم يعود يعني إلى ما كان عليه يعني قبل ذلك، هذا لا يكون. قال: حدثنا بشر بن معاذ العقدي، هو الصدوق الترمذي والنسائي وابن ماجه، عن أبي عوانة. أبو عوانة هو الضاحى بن عبد الله اليشكري، ثقة أخرجه أصحابه في الستة. عن زياد بن علاقة، وهو ثقة أصحاب الكتب. نعم. عن أسامة بن شريك، وأخرج له أصحاب السنة. نعم. قال: وفي الباب عن ابن مسعود، ابن مسعود أبو مسعود الهذلي رضي الله عنه، أخرج حديث أصحاب الكتب الستة. وأبي هريرة، أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي، أكثر الصحابة حديثا. وأبي خزامة عن أبيه، وأبي خزامة عن أبيه، وأبيه قيل إنه يعمر، وهو أبو حزامة أخرج له صحابي، وهو لا أبو حزامة مجهول، أخرجه البخاري أبو داود في القدر والترمذي وابن ماجه. نعم، أخرجه أبو داود في القدر والترمذي وابن ماجه. وابن ماجه أبو صحابي، أبو صحابي أخرجه الترمذي، أبو داود في القدر والترمذي وابن ماجه. نعم. وابن عباس، وابن عباس عبد الله بن عباس ابن عبد المطلب أحد العباد إلى الأربعة وأحد السبع المكثرين حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول السائل: الأمر تداووا للوجوب، التداوي واجب؟ التداوي الذي يعني لا يحصل يعني إذا ترك يحصل به الهلاك المحقق مثل النزيف، يعني إذا لم يوقف فإنه يؤدي إلى الهلاك، فإنه مطلوب من الإنسان يعني يوقف هذا النزيف الذي يؤدي إلى الهلاك. أما مجرد العلاج الذي يعني قد يحصل قد ينفع وقد لا ينفع، فالأمر في ذلك واسع، هذا للندب والاستحباب. وأما الشيء الذي يكون فيه إنقاذ النفس والهلاك محقق بدون العلاج الذي هو يعني وقف الدم النزيف الذي يؤدي إلى الهلاك، هذا يعني مطلوب ذلك ولازم. يقول ما حكم التداوي بالحرام؟ هل في الدواء ضرورة؟ لا يجوز، لا يجوز التداوي بالحرام. وأنه ضرورة؟ أبدا لا يجوز الإنسان يتداوي بالحرام مطلقا. يعني الخمر يقول لما سئل عنها قال إنها داء وليس الدواء. قال يقول هل صحيح قول البعض إن الحماقة لا دواء لها؟ هذا قاله يعني في بعض الأبيات، يعني الأبيات فيها شيء من هذا، ولكن يعني كما هو معلوم يعني كل شيء يعني يمكن يعني بالتدارك وبالاكتساب، وأن الإنسان يعني عنده أخلاق دميمة أنه يعود نفسه على الأخلاق الكريمة، يعني أقول هذا ممكن ويمكن يقيل هذا هو من باب المبالغة. يقول لكل داء دواء فستطلبوه إلى الحماقة فاعلة من يداويها كذا بيها شعر. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء ما يطعم المريض. قال حدثنا أحمد بن منيع قال أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن السائب بن بركة عن أمه عن عائشة رضي الله عنها أنها قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أخذ أهله الوعك أمر بالحساء فصنع ثم أمرهم فحسوا منه، وكان يقول إنه ليرتق فؤاد الحزين ويسر عن فؤاد الثقيل فما تسر إحداكن الوسخ بالماء عن وجهها. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وقد رواه ابن المبارك عن يونس عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال حدثنا بذلك الحسين بن محمد قال حدثنا به أبو إسحاق الطالقاني عن ابن المبارك. ثم ورد أبو عيسى هذه قرية باب ما يطعم المريض، باب ما يطعم المريض يعني الطعام الذي يناسب المريض. وقد سبق أن مر بنا الطعام الذي يناسب علي وهو السلق الذي معه شعير يعني مطحون، وأنه طبخ يعني به، والرسول قال أصب من هذا فإنه أنفع لك. ولك الحديث يعني يدل على يعني الشيء الذي ينبغي أو الذي يناسب أن يعطاه المريض مما يعني يناسب مرضه. قال ورد أبو عيسى حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال صلى الله عليه وسلم إذا أخذ أهله الوعك أمر بالحساء فصنع ثم أمرهم فحسوا منه. الحساء هو طعام يعني يكون من الماء والدهن والدقيق ويطبخ ويكون لينا ويحسى يعني منه يعني يشرب منه لأنه مثل الماء، ويعني يحسى منه يعني يطعم منه أو يطعم منه الإنسان المريض. فإنه هو كان يقول إنه لا يرتق فؤاد الحزين، نعم يعني إنه يعني يطيب فؤاده و ليش؟ ويسر عن فؤاد السقيم ويسر نعم يسر يعني يزيل يعني كما تسر إحداكن الوسخ بالماء عن وجهها، يعني تسر كما تزيل يعني أنه يعني يزيل يعني يعني عن الفؤاد مثل ما يزال الوسخ عن الوجه بالماء. قال حدثنا أحمد بن منيع ثقة أخرج أصحاب في الستة عن إسماعيل بن إبراهيم وابن علي ثقة أخرج أصحاب في الستة عن محمد بن السائب عن محمد بن السائب بن بركة هو ثقة أخرج الترمذي والنسائي بن ماجه نعم عن أمه مولى ولا الترمذي وابن ماجه عن عائشة قال قد رواه ابن المبارك عن يونس عن الزهري. ابن المبارك وعبد الله المبارك المروزي قطع صغير قبل الستة. ويونس هو ابن يزيد الأيلي هو ثقة أخرج أصحاب الستة عن الزهري محمد بن مسلم عبد الله بن شهاب وهو ثقة أخرج أصحاب الستة عن عروة عن عروة بن الزبير عن عروان وهو ثقة بن فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين أخرج له أصحاب الستة عن عائشة قال حدثنا بداية الحسين بن محمد حسين محمد هو المستور خلال الترمذي قال حدثنا به أبو إسحاق الطالقاني صدوق رجله مسلم في المقدمة هو داود الترمذي عن ابن المبارك قال رحمه الله تعالى باب ما جاء لا تسفهوا مرضاكم على الطعام والشراب. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا لا تكرهوا مرضاكم على الطعام والشراب. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا بكر بن يونس بن بكير عن موسى بن علي عن أبيه عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تكرهوا مرضاكم على الطعام فإن الله يطعمهم ويسقيهم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. ثم قال أبو عيسى لا تكرهوا مرضاكم على الطعام والشراب أي أنهم يعني لا يلزمونهم بالأكل والشرب فإن الله تعالى يعطيهم من القوة ويعطيهم من الشيء الذي يتنفعون الذي به تحصل به حياتهم وإن لم يعني يحصل منهم الأكل والشرب. ومن المعلوم أن ترغيب المريض في الطعام وحتى حديث المطلوب ولكن يعني كونه يلزم أو يعني يشتد عليه يعني في ذلك هذا هو الذي يعني مقصودا ما جاء في هذا الحديث. أما كونه يرغب في الطعام ويعرض عليه ويحرص على أن يأكل هذا أمر مطلوب لكن معلوم أن المرضى يكون عند كثير منهم يعني عدم رغبة في الطعام وعدم شهوة في الطعام الله عز وجل يعني جعلهم يكونوا كذلك في هذه الحالة التي هم عليها فإلزامهم والمشقة عليهم في ذلك هذا هو الذي يعني جاء في هذا الحديث لا تكرهوا مرضاكم على الطعام فإن الله يطعمهم ويسقيهم. ولا شك أن يعني تجد بعض المرضى يعني يمكن لمدة طويلة يعني لا يأكل ولا يشتهى الطعام ومع ذلك الله عز وجل يعطيه من القوة ويعطيه يعني من البقاء يعني حياته وبقاء يعني جسمه دون أن يعني يحصل له الضرر الذي يؤدي به إلى الهلاك. هذا شيء مشاهد مجرد أن المريض يعني يكون مدة لا يأكل. حدثنا أبو كريب محمد بن علاء بن قريب ثقة أخرج أصحاب الستة عن بكر بن يونس بن بكير ضعيف أخرج له الترمذي وابن ماجه أخرج الترمذي وابن ماجه عن موسى بن علي موسى بن علي هو صدوق ربما أخرج في المخالفة المفرد ومسلم وأصحاب السنن وأبوه علي ثقة أخرج له أخرج المفرد ومثل ابن نعم عن عقبة بن عامر عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه أخرج له أصحاب الستة. الحديث يعني فيه هذا الرجل ضعيف ولكن الشيخ الألباني ذكر أن له شاهد يعني تقوى به والحديث الأول الذي قبل هذا ضعف الشيخ ناصر لكن الطريقان يقوي بعضهما بعضا الطريق الأول والطريق الثاني واحد يعني فيه مسلوق وواحد فيه مقبولة قراءة مقبولة وهي الطريق الثاني فيه مسلوق ويقوي بعضهما بعضا. والله تعالى على صلى الله وسلم وبارك على رسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين. يقول السائل ما الحكمه في التثنيه في قوله كلابس ثوبي زور يعني قيل ان انه يعني مثل الذي يكون عليه ازار ورداء لانهما ثوبان. وهذا يعني عنده الزور من جهتين، من جهة يعني اتجاهه إلى كونه يعني يكذب، ومن جهة كونه كذب بالفعل. فيعني ماجد ذلك قيل أنه كلابس ثوب الزور، يعني كالذي عليه إزار ورداء. يقول أم المنذر التي دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم هي من خالاته صلى الله عليه وسلم، كما ذكر الحافظ في تهذيب التهذيب وأشار إليه الشارع. في قرابة، لكن قضية أم الحان التي جاءت في الصحيح يعني قيل أن فيه قرابة وقيل أنه ليس هناك قرابة، ويكون ذلك من خصائصه صلى الله عليه وسلم، لكن إذا كانت منها من حالاته فما فيه إيراد ولا فيه استشكال. يقول ما هو التلق المذكور في الحديث؟ تلق نبات، شيء من النبات. هذه فائدة من كلام القيم في هدي صلى الله عليه وسلم. قال نبات معروف. هذا فائدة من كتاب القيم في هدي صلى الله عليه وسلم في الحمية. يقول ابن القيم رحمه الله: الدواء كله شيئان، حمية وحفظ صحة. والحمية حميتان، حمية عما يجلب المرض، وحمية عما يزيده فيقف على حاله. فالأول حمية الأصحاء، والثاني حمية المرضى. فإن المريض إذا احتمى وقف مرضه عن التزايد وأخذت القوة في دفعه. والأصل في الحمية قوله تعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر، إلى قوله: فتيمموا صعيدا طيبا. فحمى المريض من استعمال الماء لأنه يضره. واعلم أن في منع النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعلي من الأكل من الدوالي وهو ناقه أحسن التدبير، فإن الدوالي أقناء من الرطب تعلق في البيت للأكل بمنزلة عناقيد العنب والفاكهة، والفاكهة تضر بالناقه من المرضى لسرعة استحالتها وضعف الطبيعة عن دفعها، فإنها لم تتمكن بعد من قوتها وهي مشغولة بدفع آثار علة وإزالتها من البدن. وفي الرطب خاصة نوع ثقل على المعدة، فتشتغل بمعالجته وإصلاحه عما هي بصدده من إزالة بقية المرض وآثاره، فإما أن تقف تلك البقية وإما أن تتزايد. فلما وضع بين يديه السلك والشعير أمره أن يصيب منه، فإنه من أنفع الأغذية للناقه، فإن في ماء الشعير من التبريد والأغذية والتوطيب والتليين وتقوية الطبيعة ما هو أصلح للناقه، ولا سيما إذا طبق بأصول السلك، فهذا من أوفق الغذاء لمن في معدته ضعف. وقال زيد بن أسلم: حمى عمر رضي الله عنه مريضا له حتى إنه من شدة ما حماه كان يمص النوى. وبالجملة فالحمية من أنواع الأدوية، من أنفع الأدوية قبل الداء، فتمنع حصوله، وإذا حصل فتمنع تزايده وانتشاره. معلوم أن التمر رطب يعني في حرارة، لهذا الرسول صلى الله عليه وسلم كان يأكل رطب بالقطة، يعني لأن هذا فيه برودة وهذا فيه حرارة، فيكون